بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والأصح تعميم نحو لا يستوون من قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ومثله أيضا قوله تعالى: ليسوا سواء، ومثله أيضا قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. يعني الألفاظ التي تدل على نفي الإيه؟ نفي الاستواء. قال: فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها. ما معنى هذا الكلام؟ قال لي: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال لي: لا يستوون في كل شيء يمكن نفي المساواة فيه، ماشي؟ لا يستوون في كل شيء يمكن نفي الاستواء فيه. طيب، المؤمن والفاسق كلاهما إنسان، فهذا ليس من الوجوه التي ينتفي الاستواء فيها، ماشي؟ كلاهما يشغل الفراغ بجسمه، هذه الوجوه لا تنتفي. لكن إذا قال لا يستوون، يبقى لا يستوون في الوجوه التي يمكن نفيها، في الوجوه التي يمكن نفيها، ماشي؟ قال: فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها، لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر. وجه الدلالة على العموم هو أن الفعل يتضمن مصدرا إيه؟ منكرا. والقاعدة تقول أن النكرة في سياق العموم، النكرة في سياق النفي للعموم. يبقى الفعل يتضمن مصدر إيه؟ منكر. يعني لا يستوون يعني لا استواء بينهم، لا يستوون يعني لا استواء بينهم، والفعل يتضمن مصدر منكر، والمصدر المنكر إذا وقع في سياق النفي أو المصدر المنكر يفيد الإيه؟ يفيد العموم، يعني لا استواء بينهم. ولك أن تقول إن الفعل أصلا معدود في النكرات، الفعل معدود في النكرات، فإذا وقع الفعل في سياق النفي كان نكرة في سياق النفي، وهي أيضا إيه؟ للعموم. يبقى لك أن تقول الفعل يتضمن مصدر منكرا فهو للعموم، أو تقول أن الفعل معدود في النكرات فإذا وقع في سياق النفي كان أيضا إيه؟ للعموم. وقيل: لا يعم، نظرا إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه دون الاشتراك من بعض الوجوه أي دون بعض. كما قلنا أن في وجوه يمكن نفيها ووجوه لا يمكن نفيها. يبقى لا يستوون، بعضهم يقول لا يستوون يعني لا يستوون في بعض الوجوه دون بعض. طب ما هو البعض الذي لا يستوون فيه والبعض الذي يستوون فيه؟ لا نعرفه، فيكون الكلام من قبيل المجمل، فننتظر إلى البيان من إيه؟ من دليل خارج، ماشي؟ يبقى دلوقتي الخلاف في لا يستوون، هل هي من قبيل العام فينتفي بها كل وجه يمكن نفيه من وجوه الاستواء، ولا هي من قبيل المجمل يعني لنفي بعض الوجوه دون بعض، وينتظر البيان من الخارج؟ يأتي الإيه؟ القولين. قال: وعلى التعميم، إذا خدنا بالتعميم الراجح، يستفاد من الآية الأولى اللي هي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أن الفاسق لا يلي عقد النكاح، لأنه لو ولي عقد النكاح كالعدل، تمام كده، يبقى تساوية، والآية تقول لا يستوون. ويؤخذ من الثانية اللي هي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أن المسلم لا يقتل بالذمي، أن المسلم لا يقتل بالإيه؟ بالذمي. لماذا؟ قال لي: لأنه لو قتل به لساواه، المسلم لو قتل بالذمي لزاوى الذمي المسلم، والله عز وجل يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قال لي: وخالف في المسألتين الحنفية، فقالوا الفاسق يلي عقد النكاح، وقالوا المسلم يقتل بالإيه؟ بالذمي. قال: والأصح تعميم نحو لا أكلت. المسألة السابقة كانت في نفي فعل خاص، وهو الفعل الذي يدل على الاستواء لا يستوي. هنا الفعل اللي هو المفروض اللي هو المتعدي، الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي هل يحمل على العموم أم لا؟ الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي ولم يذكر المعمول، لم يذكر الإيه؟ المعمول، هل هو للعموم أم لا؟ قال والأصح تعميم نحو لا أكلت من قولك والله لا أكلت، يبقى ده فعل متعدي ولم يذكر فيه الإيه؟ المعمول. لو قلت والله لا آكل مثلا برا، يبقى البر هنا مفعول به. ألا إذا لم تذكر المعمول، يعني فعل متعدي لم تذكر معموله وقع في سياق النفي والله لا أكلته، قال لي فهو لنفي جميع المأكولات بنفي جميع أفراد الأكل الأكل الأفراد الأكل المتضمن المتعلق بها. أنت عندك المتضمن المتضمن المتعلق ولا المتعلق؟ المتعلق بها. طيب كيف نفهم هذه العبارة؟ ألف هو لنفي جميع المأكولات بنفي جميع أفراد الأكل ماشي المتضمن المتعلق الأكل بها بنفي جميع أفراد الأكل المتضمن المتعلق الأكل بها. الأكل يستلزم مأكولا، صح كده ولا لا؟ الأكل يستلزم مأكولا، فإذا نفيت جميع أفراد الأكل يبقى ينتفي بنفي كل أفراد الأكل كل أفراد المأكولات. ماشي، لا يوجد مأكول بدون أكل، والأكل يستلزم مأكولا، لا يوجد مأكول بدون أكل. ألف فإذا نفيت أنت كل أنواع الأكل يبقى نفيت كل أنواع المأكولات، لأنه لا يوجد مأكول بدون إيه؟ أكل. ألف الأكل يتضمن مأكولا، الأكل يتضمن إيه؟ مأكولا، وانتفى كل أفراد الأكل فينتفي كل أفراد المأكولات التي تضمنها الأكل والتي تعلق الأكل بها، والتي تضمن الأكل تعلق الأكل بها. فهمتم هذا؟ طيب أنت الآن تقول والله لا آكله، والله لا آكله، فلو أكلت برا تحنس ماشي. قيل وقيل ومثلها أيضا وإن أكلت، وإن أكلت فزوجتي طارق مثلا، قال فهو للمنع من جميع المأكولات، فهو للمنع من جميع الإيه؟ المأكولات ماشي، بمنع أيضا جميع أفراد الأكل، بمنع جميع أفراد الإيه؟ الأكل. قال لي فيصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية ويصدق في إرادته. قال لي والله عندما يكون النفي للأفراد، عندما يكون العموم عموم أفراد، يصح تخصيص هذا العام بالنية. لما يكون العموم عموم أفراد يصح تخصيص هذا العموم بالإيه؟ بالنية. فلو قلت والله لا أكلت ونويت البرة، قال لي هذه النية تخصص اللفظ العام وتصدق في إرادتك، لو أدخل أردت البرة نصدقك في ذلك. إن أكلت في زوجتي طالق وتنوي البرة، قال لي اللفظ عام وعمومه عموم أفراد، وإذا كان العموم عموم أفراد فيصح تخصيص اللفظ العام بالإيه؟ بالنية. قال لي ويصدق في إرادته، لو قال أردت البرة يصدق في إيه؟ في ذلك. طب الشيخ أبو حنيفة في المسألتين هيقول لا، هيقول والله لا أكلت، هنا اللفظ هنا العموم ليس عموم بطريق العموم أفراد أو ليس بطريق المطابقة، لا ده العموم هنا بطريق على رأي الشيخ أبي حنيفة، العموم هنا بطريق اللزوم. تذكرون مسألة نكرة في سياق النفي، لو قال لا رجل في الدار، قال لي هذا نفي لحقيقة الرجل، ويلزم نفي حقيقة الرجل نفي كل فرد من ايه؟ من افرادها. وبالتالي لو قلت اردت غير زيد او اردت زيدا النية لا تؤثر، لان هنا العموم بطريق الايه؟ بطريق اللزوم. قال لي طيب ما الفعل في سياق النفي كان نكره في سياق الايه؟ النفي. ويبقى انت عندما تقول والله لا اكلت انت تنفي حقيقه الاكل، ويلزم من نفي حقيقه الاكل نفي كل فرد من افراد الاكل ونفي كل فرد من افراد الماكول. قال لي حينئذ لو اكلت برا وجدت حقيقه البر، وبالتالي لا يصح التخصيص بالنية على قول الشيخ أبو حنيفة. يبقى والله لا أكلت، هذا لنفي إيه؟ لنفي حقيقة الأكل، وحقيقة الأكل توجد بفرد من إيه؟ من أفرادها. فلو قلت أردت البرة لا تصدق، لأنك إذا أكلت البرة قد وجدت حقيقة الأكل، وأنت أقسمت على ألا توجد هذه الحقيقة. لكن بالنسبة لما صحح المصنف لا، هذا ليس عموم بطريق اللزوم، ده عموم بطريق المطابقة. والعموم هنا عموم أفراد، وإذا كان عموم أفراد يصح تخصيص بعضه بالإيه؟ يصح تخصيصه بالنية. قال والأصح تعاميم نحو لا أكلت من قولك والله لا أكلت. قال فهو النفي جميع المأكولات بنفي جميع أفراد الأكل المتضمن المتعلق بها. يبقى هنا النفي هنا إيه؟ العموم هنا عموم أفراد، وعموم مدلول عليه بالمطابقة. ومثلها قيل وإن أكلت فزوجة طالق، فهو مثلا فهو للمنع من جميع المأكولات. قال لي وبناء على أن العموم هنا عموم أفراد مدلول عليه بالمطابقة، فيصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية ويصدق في إرادته. ماشي. وقال أبو حنيفة لا تعميم فيهما، أي قال لي لا تعميم فيهما من جهة المطابقة، وإنما العموم فيها من جهة اللزوم، لا تعميم فيها من جهة المطابقة، وإنما التعميم فيها من جهة اللزوم. قال فلا يصح التخصيص بالنية. لماذا؟ قال لأن النفي والمنع، النفي في قولك لا أكلت، والمنع في قولك إن أكلت فزوجتي طالق، لأن النفي والمنع لحقيقة الأكل، لحقيقة الايه؟ الاكل. وان لزم منه، هي دلاله اللزوم اهي، وان لزم من نفي حقيقة الاكل النفي والمنع لجميع المأكولات. يبقى النفي والمنع لجميع المأكولات مدلول عليه بطريق الايه؟ بطريق اللزوم. قال لي حتى يحنث بواحد منها اتفاقا. لماذا؟ قال لي لانه اذا وجد واحد منها وجدت الحقيقة، وأنت أقسمت على عدم إيجاد هذه الحقيقة. قال لي طيب وإنما عبر المصنف في الثانية بقيل على خلاف تسوية ابن الحاجب وغيره بينهما لما فهمه من أن عموم النكر في سياق الشرط بدلي كما تقدم عنه، وليس الأمر كما فهم دائما لما تقدم من مجيئها للشمول. قال لي الشيخ ابن الحاجب سوى بين المسألتين، بمعنى الأصح تعميم لا أكلت اللي هي بصيغة النفي، وإن أكلت فزوجاتي طالق اللي هو بصيغة الإيه؟ الشرط. ابن الحاجب سوى بين المسألتين. المصنف رحمه الله قال لي الأصح تعميم لا، الأصح تعميم لا أكلت، وقيل وإن أكلت، يعني لم يسوي بين المسألتين. الأولى حكاها بالأصح، والثانية حكاها بقيلة، لم يسوي بين المسألتين. فالشيخ المحلي بيقول لي، قال لي دي الإشكالية اللي احنا قلناها امبارح، قلنا ستوقع الشيخ في في في مشكلة أخرى. إن الشيخ قال إن نكرة في سياق الشرط عمومها إيه؟ عمومها بدلي، من يأتني بمال أجازه، أي بهذا المال أو بهذا المال أو بهذا المال، عمومها بدلي. فالشيخ المحلي قال له لا، وأحيانا أيضا النكرة في سياق الشرط يكون عمومها استغراقي، كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. قال يبقى الشيخ ابن السبكي نظرا لما رآه من أن النكرة في سياق الشرط عمومها بدلي، عمومها بدلي، لم يسوي بين المسألتين. قال لك لا أكلت عمومها استغراقي، وإن أكلت عمومها بدلي. فالشيخ المحلي قال له لا، احنا نبهنا هناك ان ايضا النكرة في سياق الشرط كما احيانا يكون عمومها استغراقيا يكون ايضا عمومها بدليا. قال وانما عبر مصنف في الثانية بقيل على خلاف تسوية ابن حاجب وغيره بينهما لما فهمه، اي لاجل ما فهمه المصنف من ان عموم النكرة في سياق الشرط بدلي كما تقدم عنه. قال وليس الأمر كما فهمه دائما لما تقدم من مجيئها للشمول كما في قوله وإن أحد من المشركين استجارك. قوله والأصح تعميم الأصح هذا يأتي للشرط أم سياق نبي الأمر في هو يبقى الأصح تعميم لا أكلته، والأصح أيضا تعميم وإن أكلته، ولكن الأولى على قول المصنف عمومها شمولي والثانية عمومها بدلي. فهو فرق بينهما بقيلة لينبه على أن عموم الثانية ليس كعموم الأولى. في قول الأصح إيه؟ قول الأصح يأتي سياق النفي إيه؟ وذكر الأصح آه. هذا الأصح لمن يأتي لا, لا, لا أكلته لا أكلته خلاف أبي حنيفة خلاف أبي حنيفة لا أكلته إيه؟ إذا وجد الخلاف خارج المذهب لماذا يذكر الأصح؟ يقال الأصح لا هو ده ليس كالفقه، ليس كالفقه، هو الأصح في الأصول يعني هذا كتاب وضع للأصول على وجه العموم. فبنذكر أقوال الحنفية من أول الكتاب يا شيخ عبد الرحمن وأقوال غيرهم وأقوال المعتزلة، فبنقول في المسائل كلها الأصح خلافا للمعتزلة والأصح خلافا للحنفية والأصح خلافا لمالك ماشي، وأحيانا الأصح خلافا للشافعي يعني في بعض المسائل ماشي. قال والأصح تعميم لا أكلته، هذه عمومها إيه؟ شمولي مدلول عليه بالمطابقة عند الإمام أبي حنيفة، عموم شمولي يعم جميع المأكولات ولكن بطريق الإيه؟ بطريق الالتزام. إن أكلته قال لي عند المصنف عمومها بدلي. طب الذي أوضحه الشارح لا أنها أحيانا يكون بدليا وأحيانا يكون شموليا. طيب وقلنا إن القول في هذه المسألة مبني على القول في النكرة في سياق النفي ماشي. عند الشيخ أبي حنيفة العموم في المسألتين عموم شمولي ولكن مدلول عليه بالالتزام. طب الفرق بين مذهبنا ومذهبه وبين مذهبه، مذهبنا أن النية تؤثر لأن العموم عموم أفراد مدلول عليه بالمطابقة، وعنده النية لا تؤثر لأن العموم عموم لزومي لأن النفي أصلا للحقيقة ويلزم النفي الحقيقة نفي كل فرد من إيه؟ من أفراده. طيب خلصت المسألة. قال للمقتضي بكسر الضاد، والمقتضي وهو أي المقتضي ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور، هذا الأحد المقدر، هذا الأحد المقدر يسمى مقتضى بفتح الضاد. فهمتم كده؟ يبقى الكلام الملفوظ الذي لا يصح إلا بتقدير شيء هذا الكلام الملفوظ يسمى مقتضي. طيب الشيء المقدر الذي يصح به الكلام يسمى إيه؟ مقتضى. طيب قال لي المقتضي لا عموم له، لا المقتضي أي المقتضي لا عموم له. قال فإنه لا يعم جميعها، جميعها تعود على ماذا؟ على الأمور التي يصح الكلام بها، لا يعم جميع الأمور التي يصح الكلام بها. اللي رفع عن أمة الخطأ، لك أن تقدر اسم الخطأ ولك أن تقدر زمان الخطأ، قال لي لا يعم جميعها، يعني لا يجوز لك أن تقول رفع عن أمة الخطأ تعم الضمانة والإيه والإثم، إما أن تحمل على الضمان وإما أن تحمل على الإثم، ولا يجوز لك أن تحمل على الضمان والإثم إيه معا. لماذا؟ قال لاندفاع الضرورة. ما هي الضرورة؟ أحسنت، الضرورة هي تصحيح الإيه الكلام، لاندفاع الضرورة بأحدها. والله لو قدرت الاسم اندفعت الضرورة وصح الكلام، لو قدرت الضمان ما الذي يحصل؟ صح الكلام واندفعت الضرورة. قال لي ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة كما يقول العلماء. قال لي لا يجوز لك أن تقدر جميعها لاندفاع الضرورة بواحد. طيب وأحدها لا مرجح له، أحدها لا مرجح له. قال لي صار الكلام إيه؟ لا أستطيع أن أقدر الكل ولا أستطيع أن أقدر أحدها بعينه لأنه لا مرجح له على الآخر، فصار الكلام إيه؟ مجملا يحتاج إلى مرجح من الخارج أو بيان من الخارج. قال يتعين بالقرينة، قال لي ده القول الأول. قال لي بقى على القول الأول رفع عن أمة الخطأ من قبيل المجمل، وقيل يعمها حذرا من الإجمال، يعمها حذرا من الإيه؟ من الإجمال. طب على القول الثاني، قال يبقى أنا أستدل على الضمان والإسم بقوله رفع عن أمتي الخطأ، ماشي. مثاله حديث مسند أخي عاصم الآتي في باب محسن المجمل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. قال لي فلوقوعهما لا يستقيم الكلام بدون تقدير المؤاخذة اللي هو الإسم أو الضمان أو نحو ذلك، فقدرنا المؤاخذة لفهمها عرفا من مثله، وقيل يقدر جميعها. رفع عن أمة الخطأ والنسيان. قال لي الخطأ واقع والواقع لا يرتفع، فحتى يصدق هذا الكلام لابد من تقدير شيء، إما أن تقدر الضمان وإما أن تقدر المؤاخذة. الشيخ قال لي أنا لا أستطيع أن أحمل على المعنيين لأن المقتضي لا يعم، لأن المقتضي لا يعم. طب احمل على أحدهما. قال أحمل على ما دلت عليه القرينة، والقرينة هنا الإيه؟ العرف. فإن شاع العرف في مثل ذلك أن الذي يرتفع إنما هو الإيه؟ الإسم. لو ارتكب عبدك جناية وجاءك يعتذر فتقول رفعت عنك جنايتك، رفعت عنك إيه؟ جنايتك، ما الجناية وقعت والواقع لا يرتفع، فمعنى رفعت عنك جنايتك يعني إيه؟ ورفعت عنك المؤاخذة، يعني لن أعاقبك على هذه الإيه؟ الجناية، ماشي؟ قال لي لفهمها عرفا من مثله، كما تقول لعبدك رفعت عنك إيه؟ جنايتك أي اسم جنايتك أو المؤاخذة عليها. وقيل يقدر جميعها بناء على أن المقتضي يعم، لو القول المرجوح. طيب مسألة، قال والعطف على العام فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف، لا يقتضي العموم في الإيه؟ في المعطوف. وقيل يقتضيه لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم وصفته. قال لي والله إذا جاء لفظ عام وعطفت عليه لفظا آخر، قال لي العموم ثبت في المعطوف عليه، فهل يثبت للمعطوف؟ أنا الآن أعطف شيئا على لفظ عام، العموم ثبت للمعطوف عليه، فهل يثبت العموم للمعطوف؟ فالراجح أنه لا يثبت. لماذا؟ قال فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف. وقيل يقتضيه، وإذا عطفت شيئا على عام فهذا الشيء أيضا يكون عاما. لماذا؟ قال لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم، قال يشتركان في الحكم، ما حكمت به على المعطوف عليه تحكم به على المعطوف أيضا، هذا مسلم. قال في الحكم وصفته، قال لي والله إذا حكمت على الأول على وجه العموم يبقى يحكم على الثاني بوجه الإيه؟ العموم. قال لي في الحكم وصفته، قلنا في الصفة ممنوع، المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الحكم لكن لا يشتركان في الصفة، أو ليس بالضرورة أن يشتركان في الصفة، يعني من حيث العموم، الصفة هي العموم. قال لك المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الحكم، قلنا مسلم. قال ويشتركان في الصفة اللي هي العموم، قلنا لا، اشتراكهما في الصفة ليس ضروريا. قلنا في الصفة ممنوع، مثاله حديث أبي داود وغيره، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، قيل يعني بكافر، لا يقتل مسلم بإيه؟ بكافر ولا ذو عهد في عهده، قيل يعني بكافر، وخص منه غير الحربي بالإجماع، وخص منه غير الحربي بالإجماع. قلنا لا حاجة إلى ذلك، بل يقدر بحربي. نريد شرح المثال، تفهمون؟ لا، وجه المثال الأول هو بيمثل بي على إيه؟ قال لي لفظ يعطف على العام، فنقول والله عطفه على العام لا يقتضي فيه العموم، والقول الثاني عطفه على العام يقتضي فيه الإيه؟ العموم. الخلاف في هذه المسألة مع الحنفية. قال لي مثلا لا يقتل مسلم بكافر، المعطوف عليه العام هو لفظ بكافر، المعطوف احنا دلوقتي في معطوف ومعطوف عليه، المعطوف عليه العام، العام اللي هو المعطوف عليه هو لفظ ايه؟ لا يقتل مسلم بايه؟ بكافر. طب وجه العموم في ايه؟ قال لي لا يقتل مسلم بكافر ذمي، لا يقتل مسلم بكافر معاهد، لا يقتل مسلم بكافر حربي. يبقى لفظ الكافر هنا نكر في سياق النفي، يعم كل ايه؟ كل كافر. يبقى لا يقتل المسلم بقتله للذمي ولا للمعاهد ولا للحربي، تمام كده؟ قال لي ولا ذو عهد في عهده، الحنفية يقدرون، الشافعية لا هذا الحديث عندهم تام لا يحتاج إلى تقدير. معنى الحديث عند الشافعية أن المسلم لا يقتل بالكافر أيا كان، حربي أو معاهد أو ذمي، وذو العهد اللي هو المعاهد لا يقتل ما دام في إيه؟ ما دام في عهده، والجملة تامة. الحنفية يقولون لا، الجملة غير تامة، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر، تمام كده؟ ولا ذو عهد في عهده بإيه؟ بكافر. نحن الآن نسير نمثل بتقدير مع تقدير الحنفية. يبقى الحديث هكذا، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بإيه؟ بكافر، مفهوم كده؟ قال لي يبقى ولا ذو عهد في عهده يعني لا يقتل المعاهد بكافر، قال لي وخص منه غير الحربي بالإجماع، قلنا لا حاجة إلى ذلك بل يقدر بحربي. حلو كلام. قال لي ولا ذو عهد في عهده بكافر، قال لي ولا ذو عهد في عهده بكافر. الكافر الأول الذي سكر أولا كافر عام يشمل المعاهد والذمي والإيه والحربي. قال لي ولا ذو عهد في عهده بكافر، قال لي يعني المعاهد لا يقتل بالكافر، الحربي لا يقتل بالذمي، لا يقتل بالإيه بالمعاهد، تمام كده؟ قال لي ولا ذو عهد في عهده، يعني بإيه؟ بكافر. وخص منه غير الحربي بالإجماع. يعني إيه معنى هذا؟ أن الذمي إذا قتل ذميا يقتل به، والمعاهد المعاهد إذا قتل ذميا أو قتل معاهدا يقتل به، لكنه إذا قتل حربيا لا يقتل به. قال يبقى ولا ذو عهد في عهده بكافر. قال لي كافر الثانية معطوفة على كافر الأول، وكافر الأول عامة، يبقى كافر الثانية عامة. قال لي يبقى ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي أو معاهد. قال لي خص منه غير الحربي، يعني غير الحربي خرج وبقي الحربي، ماشي؟ خص منه غير الحربي بالإجماع. يبقى ولا ذو عهد في عهده، هذا المعاهد لا يقتل بالإيه؟ لا يقتل لا يقتل بالمعاهد، يقتل بالمعاهد لكن لا يقتل بالإيه؟ بالحربي. المعاهد لا يقتل بالإيه؟ بالحربي. قلنا لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى إيه؟ إلى ذلك. ما هو ذلك؟ أن تدعي العموم في الكافر ثم تخرج غير الحربي، يعني حاجة لا حاجة لادعاء العموم ثم بعد ذلك تخرج إيه؟ تخص منه غير الحربي. بل نقدر ابتداء ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي. لماذا؟ قال لي لأن العطف على العام لا يقتضي العموم. فهمتوا كده يا شباب؟ لا يقتل مسلم بكافر. قال لي كافر هذه عامة تشمل الذمي أو تشمل المعاهد وتشمل الحربي. قال لي ولا ذو عهد في عهده بكافر. الحنفي يقول بكافر أي بكافر معاهد أو بكافر إيه؟ حربي. بعد أن ادعى العموم في الكافر المقدر هذا خص منه غير الإيه؟ الحربي. فقال الذمي لا يقتل بالحربي ويقتل بالإيه؟ بالمعاهد. فقلنا لا حاجة إلى ادعاء العموم في المعطوف ثم بعد ذلك ادعاء التخصيص بالإجماع، وإنما العطف على العام لا يقتضي التخصيص أصلا. فلك أن تقول لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بحربي، ماشي؟ يبقى لا يلزم العموم في المعطوف لأن المعطوف عليه كان عاما، يبقى ليس بالضرورة أن يكون المعطوف عاما. قال لي والفعل المثبت بدون كان، نحو كان يجمع، ونحو كان يجمع في السفر. طبعا يعني الفعل المثبت بدون كان وبإيه؟ وبكان. والفعل المثبت بدون كان ونحوه أيضا الفعل المثبت مع إيه؟ كان. نحو كان يجمع في السفر مما اقترن بكان. النكرة في سياق الإثبات تعم ولا لا تعم؟ لا تعم. النكرة في سياق النفي تعم، لكن في سياق الإثبات. قال لي والفعل في سياق النفي يعم. طب والفعل في سياق الإثبات؟ قال لي كالنكرة في سياق الإثبات، لأن الفعل معدود في النكرات، يبقى الفعل في سياق الإثبات لا يعم. قال لي سواء كان بدون كان أو مع كان. يبقى الفعل المثبت سواء كان مع كان أو بدونها لا يعم. فلا يعم أقسامه، فلا يعم الفعل المثبت ولو مع كان، لا يعم إيه؟ أقسامه. وقيل يعمها. مثال الأول حديث بلال، الأول اللي هو بدون كان، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. قال لي صلى، هذا فعل، ما هي أقسامه عثمان؟ ما هي أقسامه؟ أقسام صلى الفرد والنفل، يعني أقسام الصلاة الفرد والإيه. أن النبي صلى داخل الكعبة، قال لي صلى فعل في سياق الإثبات، وأقسام الصلاة الفرض والإيه والنفل، فهل نستطيع أن نقول أنه صلى داخل الكعبة أي فيعم الفرض والنفل؟ الجواب لا، لأن الفعل في سياق الإثبات لا يعم، وهو صلى مرة واحدة، فيستحيل أن تكون هذه الصلاة فرضا ونفلا في نفس الإيه الوقت. قال لي والثاني اللي هو مع كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، جامعة ده فعل في سياق الإثبات مسبوق بكان. طب ما هي أقسام جامعة؟ قال لي جامعة جمع تقديم وجامعة جمع تأخير. قال لي بقى هل يحمل هذا على جمع التقديم أو جمع التأخير معا؟ قال لي لا، هو لا، الفعل وقع مرة واحدة فلا يمكن أن أحمله على الإيه؟ على الحالين جمع التقديم وجمع الإيه؟ التأخير. قال لي بقى الفعل والمثبت ولو مع كان لا يعم إيه؟ أقسمه، ده القول الراجح. وقيل يعمها، أي يعم هذه الأقسام. القائل بالعموم يقول صلى أي صلى الفرض والنفل، وجمع أي التقديم والإيه والتأخير. قال والثاني اللي هو مع كان حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، رواه البخاري. قال فلا يعم الأول الفر فلا يعم الأول الفرض والنفل، ولا الثاني أي ولا يعم الثاني جمع التقديم وجمع التأخير. مفهوم هذا؟ طب لماذا؟ قال إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد، إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع إيه؟ واحد. قال اللفظ بيقول إنه هو صلى داخل الكعبة صلاة وجمع في السفر جمعا، هذه الصلاة الواحدة يستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا وإيه؟ ونفلا، ويستحيل وقوع الجمع الواحد في الوقتين اللي هو وقت التقديم ووقت التأخير. فهمتم هذا؟ هذا المثال لو تذكرون في اللمع الشيخ الشرازي قرره على غير هذا الوجه، وتقرير المحلي هنا أحسن. كان الشيخ الشرازي كان يقول إيه؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، قال فلا يعم السفر الطويل والسفر القصير، ماشي؟ نقول هذا الكلام يصح لو قيل، أو يعني تقرير الشيخ الشرازي لو قال الراوي سافر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع، فنجي عند سافر يبقى سافر طويلا أو سافر قصيرا، لكن هنا كان يجمع بين الصلاتين في السفر، السفر هنا ليس فعل وإنما هو لفظ اسم معبأ محل بأل، فممكن أدعي فيه العموم. كان النبي يجمع بين الصلاتين في السفر يعني في كل سفر، المفرد المعرف من ألفاظ الايه العموم. لكن لو الراوي قال سافر النبي كنا نستطيع أن نقول سافر طويلا أو سافر قصيرا، هل يعمهما أو لا يعمهما؟ يبقى التقرير الشيخ المحلي هنا أجود، اللي هو كان يجمع الكلام على ايه، على يجمع جمعا جمع تقديم ولا يجمع جمع تأخير. ايه في اللمع؟ في اللمع هو اتى بهذا المثال في ان الفعل لا يعم جميع اقسامه، لكن هو كان يذكر لي من طريق الجمع او من قسم. ايه هو قال فلا يعم السفر الطويل والسفر القصير، لا هو لا يعم جمع التقديم وجمع التاخير، فاهم؟ وقيل يعماني ما ذكر، يعني الفرض والنفل في المثال الأول والتقديم والتأخير في المثال الثاني، يعماني ما ذكر حكما، يعماني ما ذكر إيه حكما، حكما لا لفظا. يعني إيه حكما لا حكما لا لفظا؟ قال لي لأن الفعل في سياق الإثبات لا يعم، أو النكرة في سياق الإثبات لا تعم، فلا أستطيع أن أحيل العموم هنا إلى لفظ، ماشي؟ لكن هذا وإن لم يكن لفظ عام فهو في حكم الإيه؟ فهو في حكم العام. وقيل يعمان ما ذكر حكما أي لا لفظا، حكما إيه؟ لا لفظا. لماذا؟ أنا لا أستطيع أن أحيل العموم هنا على لفظ، ماشي، لأن الفعل في سياق الإثبات ليس من لفظ العموم، وإنما حكمه حكم العام. قال لي لصدقهما بكل من مسمى الصلاة والإيه، لصدقهما بكل من مسمى الصلاة والجمع. ما معنى هذا الكلام؟ صلى النبي داخل الكعبة، أليس يصدق على صلاة النفل أنها صلاة؟ أليس يصدق على صلاة الفرد أنها صلاة؟ أليس يصدق على جمع التقديم أنه جمع، وعلى جمع التأخير أنه جمع؟ يبقى كل من الجمع تقديما أو تأخيرا يصدق عليه لفظ الجمع، وكل من الصلاة فرضا أو نفلا يصدق عليها لفظ الإيه؟ الصلاة. طب إذا كان لفظ الصلاة يصدق على كل منهما ولفظ الجمع يصدق على كل منهما، يبقى يعمهما اللفظ، يعمهما الإيه؟ اللفظ. طب خلي أقول لك من شيء، أنت بتقول إن هنا الفعل لا يعم أقسامه، اللي يبقى عندك من قبيل المجمل. صلى داخل الكعبة هي عندي من قبيل المجمل، لأنني لا أستطيع أن أحملها على الفرد والنفل معا، ولا أستطيع أن أحملها على الفرد فقط أو على النفل فقط بدون دليل من إيه؟ من خارج. جمع بين الصلتين في السفر، لا أستطيع أن أحملها على جمع التقديم والتأخير معا، ولا أستطيع أن أحملها على أحدهما فقط إلا بدليل من خارج. ألا يبقى من لم يقل بالعموم يلزمه أن يقول بالإيه؟ بالإجمال. فائدة، بقول وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار. لا لا، أنا يعني أنا أشرح يعني، ماشي. قال الشيخ محلي بيقول لي فيه فائدة، إن المضارع إذا سبق بكان فيستعمل عادة في الفعل الذي يتكرر. الفعل المضارع إذا سبق بكان يستعمل عادة في إيه؟ فيما يدل على التكرار، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في قصة إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والله لو إسماعيل عليه السلام أمر أهله مرة واحدة يقال أمر أهله بالصلاة، لكن كان يأمر معناه أنه أمر مرة ومرة وإيه ومرة، فلما تكرر ذلك منه قلنا إيه؟ كان يأمر أهله. قال لي كان حاتم يكرم الضيف، والله لو أكرمه مرة واحدة كنا قلنا إيه؟ أكرم الضيف، لكن كان يكرم، يعني إيه كان يكرم؟ يعني أكرمه مرة ومرة ومرة. قال وعلى ذلك جرى العرف، وعلى ذلك جرى الإيه؟ العرف. يعني الفعل المضارع المسبوق بكان يدل على التكرار عرفا، يدل على التكرار إيه؟ عرفا. هذا قول أول على قرينة حمل على الأمم. نعم، هذا قرينة على حمل على الأمم. هو القاعدة الأولى أن الفعل سواء كان مسبوق بكان أو غير مسبوق بكان لا يعم أقسامه، لكن هل يدل على التكرار؟ أن يدل على التكرار إيه؟ عرفا، ماشي. ولا المعلق بعلة، فإنه لا يعم كل محل وجدت فيه العلة لفظا، لكن يعمه قياسا، وقيل يعمه لفظا. مثاله أن يقول الشارع حرمت الخمر الإسكارية، فلا يعم كل مسكر لفظا، وقيل يعمه لذكر العلة فكأنه قال حرمت المسكر، خلافا لزاعم ذلك أي العموم في المقتضي وما بعده كما تقدم. خلي بالك من شيء، حرمت الخمر الإسكارية، هنا التحريم معلق بعلة هي الإسكار. قال لي المعلق بعلة، المعلق بعلة لا يعم كل محل وجدت فيه العلة باللفظ، وإنما يعم كل محل وجدت فيه العلة بالإيه؟ بالقياس. يبقى أنا هنا أنفي أنهي عموم؟ العموم اللفظي لا العموم بالقياس. إحنا عندنا قاعدة أن الحكم يعم بعموم علته، يعم بعموم علته قياسا، حرمت الخمر لإسكارها. اللي وجد الإسكار في هذا المحل يحرم. طب وجد في هذا المحل يحرم، وجد في هذا المحل يحرم. اللي يبقى المعلق بعلة يعم كل مع محل وجد فيه العلة، لكن بطريق القياس لا بطريق الايه اللفظ. تمام كده؟ لأنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، والحكم يعم بعموم علته. بعضهم يقول لو قال حرمت الخمر لإسكارها فكأنه قال حرمت المسكرة، وحرمت المسكرة لفظ عام، يبقى المعلق بعلة يعم كل محل وجدت فيه العلة باللفظ. ده القول اللي هو قيله، لأن حرمت الخمر في قوة قولك إيه؟ حرمت الخمر لإسكارها في قوة قولك حرمت المسكرة، هكذا قيل. ماشي. والأصح أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال، في حكاية الحال، أن ترك الاستفصال في حكاية الحال لك أن تكملها مع قيام الاحتمال، مع قيام الاحتمال. هذه تكملة القاعدة، يعني ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الإيه؟ في المقال. وهذه القاعدة من قول الشافعي رحمه الله، هذه القاعدة من إيه؟ من قول الشافعي رحمه الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي وقد أسلم على 10 نسوة أو على 10 نسوة، قال له النبي إيه؟ أمسك أربعا وفارق سائرهن. رواه الشافعي وغيره. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصله، لم يستفصل هل تزوجهن معا أو مرتبا، فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه. تفهمون هذا الكلام؟ مثلا شرحنا كثيرا. قال لي هو غيلان أسلم على 10 نسوة، أسلم على 10 إيه؟ نسوة. المقام عندي يحتمل أنه تزوجهن معا بعقد واحد، أو تزوجهن مرتبا واحدة بعد الأخرى. لو فرضنا أن الحكم يختلف، لو فرضنا أن الحكم يختلف، لو تزوجهن مرتبا يكون هناك حكم، ولو تزوجهن معا يكون هناك حكم آخر. قال لي لو كان الحكم يختلف لما أطلق النبي الكلام وقال له أمسك أربعا وفارق سائرهن. يبقى أمسك أربعا سواء كنت تزوجتهن على الترتيب أو على المعية، صح ولا لا؟ والحكم في الحالتين لا يختلف، وإلا لما جاز النبي أن يطلق الكلام، لأن الإطلاق في موضع التفصيل خطأ. الإطلاق في موضع التفصيل إيه؟ خطأ. قال لي الامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه. وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا، بل يكون الكلام إيه؟ مجملا. يعني إيه مجملا؟ لا نعلم. أمسك أربعا، هل أمسك أربعا هذه في فيما لو تزوجهن على المعية، ولا أمسك أربعا فيما لو تزوجهن على الترتيب؟ نتردد في الأمرين حتى يأتي الدليل من إيه؟ من خارج. ماشي. والحنفية عملوا كده، قالوا إيه؟ قال لك أمسك أربعا وفارق سائرهن إذا تزوجهن معا، أما لو تزوجهن على الترتيب يبقى يمسك الأربعة الإيه؟ الأول ويفارق ما زاد. فهمتم؟ طبعا مثله أيضا أن أحدهم أسلم وتحته أختان، وتزوج بإيه؟ بأختين في الجاهلية. فلما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أمسك واحدة وفارق الأخرى، ولم يسأله هل تزوجهن معا أو مرتبا. يبقى لولا أن الحكم الحالتين يعمهما اللفظ ولا يختلف حكمهما لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، في موضع الإيه؟ التفصيل. ماذا يقولون في قوله إذا لا حكم قبل الشرع، لماذا تليقون أربعة الأول إذن؟ يقرون على هذا لا حكم قبل الشرع. مش متصور السؤال أو الإجابة يعني، بس هو سنة يطلقون بعد الأربع أول صح؟ الحنفية إذا هو هو ممكن هو هو هو غيلان أسلم مع أول لحظة في الإسلام، ممكن بقي مدة على شركه ثم إيه ثم أسلم ماشي. بعدين إحنا كمان في عندنا بنصحح عقود المشركين، يعني أنت المشركين إذا تزوجوا بنصحح أنكحتهم ماشي. والأصح أن نحو يا أيها النبي وسيأتي تأويل الحنفية أمسك بابتدئ نكاح أربع منهن في المعية واستمر على الأربع الأول في الترتيب. ده سيأتي في باب العام، سيأتي في باب المجمل اللي هو إيه؟ أمسك أربعا بابتدئ نكاح أربع منهن في المعية واستمر على الأربع الأول في الترتيب. طيب الحنفية عملوا إيه؟ قال لي والله لو تزوج العشرة معا بطل نكاح الايه العشرة، ويبقى قول النبي امسك اربعا معناه ابتدئ نكاح اربع، ابتدئ نكاح ايه اربع، يبقى لو تزوج العشرة معا بطل نكاح الايه العشرة ماشي. ويبقى ده انا بصحح ممكن كلام خرج سريعا مني، يعني لو نكح العشرة معا بطل نكاح العشرة، ويبقى النبي لما قال له امسك اربعا يعني ابتدئ نكاحه اربعا. قال لي طب لو تزوجهم على الترتيب يبقى استمر على نكاح الاربعه الايه الاول ماشي، مع بطلان النكاح في الايه فيما بقي. وده سيذكره المصنف رحمه الله في التاويلات البعيده، التاويلات الايه البعيد. والأصح أن نحو يا أيها النبي، يا أيها المزمل قم الليلة، قال لي لا يتناول يا أيها النبي اتق الله، ويا أيها المزمل قم الليلة، قال لي لا يتناول الأمة، لا يتناول الإيه الأمة من حيث الحكم، من حيث الايه الحكم. طيب خلي بالك من حاجه، كل الالفاظ اللي جايه ديت سنجد ان المعول في الغالب على الصيغه، المعول في الغالب على الايه هذه الصيغه، هذا الفرد يدخل ولا لا يدخل، النظر الى الايه النظر الى الصيغه، هذا هو الغالب. يا ايها النبي قال لي هذه الصيغه وضعت للنبي خاصه ولم توضع للايه للامه، فعندما يقول الله عز وجل يا ايها النبي اتق الله هل تدخل الامه في هذا الخطاب ولا لا تدخل؟ قال لي من حيث الصيغه لا تدخل. قال لي من بيقول ايه، بيقول يا ايها النبي لا يتناول الامه من حيث اختصاص الحكم، من حيث الحكم لاختصاص الصيغه ايه به، من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به. وقيل يتناولهم لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا. يبقى عندي قولين، يا أيها النبي قال لي هذه الصيغة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا تدخل الأمة فيها، القول الثاني قال لي تدخل، لماذا؟ قال لي لأن الأمر للنبي أمر لأمته من بعده، أمر له ولإيه ولأمته إيه من بعده. قال لي كما في أمر السلطان الأمير بفتح البلد أو رد العدو، السلطان اللي هو الأكبر يقول للأمير الذي تحته افتح البلد قال لي يبقى هذا امر للامير وامر لمن ايه لمن تحت يدي، لانه لا يستطيع ان يرد العدو او ان يغزو وحده. ماشي. قال لي كما في امر السلطان الاميره بفتح بلد او رد العدو، يبقى امر للامير وامر لمن تحت يد الايه الامير. واجيب بان هذا فيما يتوقف المامور به كفتح البلد ورد العدو على المشاركه، وما نحن فيه ليس كذلك. يا ايها النبي قم الليل الا قليلا، هو لا له ان يقيم الليل وحده، يعني قيام الليل لا يحتاج الى مشاركه، يمكن للنبي ان يفعله ايه وحده، لكن فتح البلد ورد العدو لا يمكن للشخص ان يفعله ايه وحده. والاصح ان نحو يا ايها الناس يشمل الرسول عليه الصلاه والسلام وان اقترن بكل. قال لي يا ايها الناس، طب النبي صلى الله عليه وسلم اليس من جمله الناس؟ من جمله الناس. قال لي يبقى يدخل في عموم هذا النداء. قال لي يا ايها الناس يشمل الرسول عليه الصلاه والسلام وان اقترن بكل. وان اقترن بايه؟ زي ايه؟ قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم. قل يا ايها الناس اني رسول الله ايه اليكم جميعا. طيب. وقيل لا يشمله مطلقا لانه ورد على لسانه للتبليغ لغيره. والثالث التفصيل، ان اقترن بكل فلا يشمله لظهوره في التبليغ والا فيشمله. تفهمون هذا؟ سهل. يا ايها الناس، يا ايها الناس، بعضهم الرأي الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الناس فيدخل في عموم يا ايها الناس، في عموم هذا الايه النداء. واحنا بنقول المعول في غالب هذه الالفاظ على الايه على الصيغه. قال لي الناس لفظ جمع والنبي من جملة الناس فيدخل تحت العموم، ده القول الاول. القول الثاني قال لي لا، النبي ورد هذا الكلام على لسانه للتبليغ لغيره فلا يكون مريدا بهذا اللفظ نفسه، هو يبلغه لإيه؟ لغيره. يا أيها الناس أقيموا الصلاة، هو يبلغه للناس، يبقى لا يريد إيه؟ نفسه. القول الثالث قال لي يا أيها الناس اقترنت بكل ولا لم تقترن بكل، زي مثلا إيه؟ يا أيها الناس أقيموا الصلاة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. قال لي والله إذا لم يقترن بكل يدخل، وإذا اقترن بكل يبقى هنا تمحض للتبليغ. قل يا محمد للناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقال لي يبقى لا يدخل في هذا لأنه بقل تمحض الكلام للتبليغ فلا يكون مريدا بهذا الكلام إيه نفسه. ماشي. يبقى ثلاث أقوال، يعم لأن الصيغة تصلح، لا يعم لأنه خرج للتبليغ فلا يكون مريدا نفسه، التفصيل بين أن يقترن بكل فيتمحض للتبليغ ولا يدخل، وبين أن لا يقترن بكل فيشمل. والأصح أنه أي نحو يا أيها الناس يعم العبد، العبد اللي هو الرقيق. وقيل لا يعمه لصرف منافعه إلى سيده شرعا، قلنا في غير أوقات ضيق العبادات. قال لي والله لو ورد في لسان الشارع يا أيها الناس أقيموا الصلاة، قال لي يا أيها الناس أقيموا الصلاة هذه تعم الحرة وتعم الإيه العبد. لماذا؟ قال لي لأن العبد من جملة الناس فيدخل تحت العموم والمعول على الصيغة. الثاني قال لي لا، هذا النداء لا يتناول إلا الأحرار، وأما العبيد فمنافعهم مصروفة إلى إيه إلى السيد شرعا، وبالتالي لا يتناولهم هذا النداء. يبقى أي أمر يأتي المكلف به الحر، والعبد لا يفعله لأنه مشغول بأمر آخر وهو إيه منافع إيه سيده. فقلنا في غير أوقات ضيق العبادات، بمعنى إيه؟ بمعنى أن منافع العبد مصروفة إلى سيده في غير أوقات ضيق العبادات، أما في أوقات ضيق العبادات فهو يترك منافع سيده وينشغل بالإيه؟ بالعبادة. حتى لو أمره سيده بفعل شيء وكان من شأن هذا الفعل أن يضيع عليه الصلاة، نقول له اترك منافع سيدك في الوقت الذي إيه؟ تصلي فيه وصلي. ويبقى حاصل هذا الجواب ايه؟ ان العبد وان كانت منافعه مصروفه الى سيده الا ان هذا لا يرفع عنه الخطاب ولا يرفع عنه التكليف ولا يرفع عنه الايه العبادات. حتى لو تصورنا انه اجتمع على العبد امر سيده وامر خالقه فنقول وضاق وقت العباده، قال لي لا يبقى يقدم امر خالقه على امر ايه سيده. طب قال لي يا ايها الناس هل تتناول الكافر؟ اقول لك الكافر من جمله الناس والمعول على الصيغه، وبالتالي لو قال يا ايها الناس اقيموا الصلاه يدخل فيها الايه يدخل فيها الكافر، لانه من جمله الناس والمعول على الصيغه. قال لي ده الراجح. وقيل لا بناء على عدم تكليفه بالفروع. يبقى ربنا لما قال يا ايها الناس اقيموا الصلاه قصد ايه؟ قصد المسلمين فقط على قيل هذا. قال لي ويتناول الموجودين وقت وروده دون من بعدهم. قال لي لو قال يا ايها الناس يتناول مين؟ المخاطب بهذا الكلام وهم الموجودين، وهم الموجودون. ويتناول الموجودين وقت وروده دون من بعدهم. وقيل يتناولهم أيضا لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا، قلنا بدليل آخر وهو مستند الإجماع لا منهم. كيف نشرح هذه؟ لو قال الله عز وجل يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، قال لي هذا النداء يشمل من خطب به وهم الموجودون. طب من يأتي من بعد ممن لم يتوجه إليه هذا النداء؟ قال لي هذا النداء لا يشملهم، ده الرابح، لا يشملهم وقت وروده. القول الثاني قال لك لا يشملهم، ويبقى الخطاب المواجهة هو يا أيها الذين آمنوا افعلوا، خطاب المواجهة يتناول الموجود والإيه ومن سيوجد، الموجود بالفعل ومن إيه سيوجد. طب ليه؟ لماذا؟ قال لأن من سيوجد حكمه حكم من وجد إجماعا. الصحابة أمروا بالصلاة ومن جاء بعدهم أمروا بالصلاة إيه إجماعا. قلنا بدليل آخر وهو مستند الإجماع لا منهم، بنقول والله يا أيها الذين آمنوا افعلوا هذا لم يتناول من سيوجد، وإنما كان حكم من سيوجد كحكم من وجد من دليل آخر غير دليل المواجهة، كقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن إيه ومن بلغ، ومن بلغ القرآن ماشي. قال لي هذا الدليل ونحوه هو مستند الإجماع على أن من سيوجد حكمه حكم من وجد. في قول كلام الموجودين دون من بعدهم، لأن الكلام الغير موجودين مستحيل، بس هذا خطاب مواجهة افعلوا افعلوا. قال يبقى هذا الكلام وجه لمن؟ لمن خطب به، ولم يوجه لمن لم يخاطب به. قال من يخاطب؟ من سيوجد حكمه حكم من وجد. أقول لم يتناولهم الخطاب، وإنما ثبت الحكم في حقهم كما ثبت في حكم من كان قبلهم بالدليل الذي أجمع عليه أو أجمع على مدلوله، فقوله تعالى لأنذركم به ومن إيه ومن بلغ. قبل وجود الإجماع كيف يتناولهم؟ إيه؟ يعني خلي بالك من شيء، لو فرضنا مثلا أنه لم يدل دليل على أن من سيوجد حكمه حكم من وجد، لو فرضنا أنه لم يوجد دليل على ذلك، لا دليل ولا إجماع، قال يبقى كل الخطابات التي وجهت إلى الصحابة تتناولهم ولا تتناول غيرهم على القول الأول. على القول الثاني لا تتناولهم وتتناول إيه غيرهم. طب نحن نقول ما ثبت في حق الصحابة يثبت في حقنا لا بدليل المواجهة فقط، بل بالدليل الذي دل على أن حكم من سيوجد كحكم من إيه؟ من وجد. ولولا هذا الدليل كانت التكليفات التي كلف بها الصحابة تختص بهم دون غيرهم. والأصح أن من الشرطية تتناول الإناث، وقيل تختص بالذكور. وعلى هذا لو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها، على الأصح الحديث مسلم: من تطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. من دي من الشرطية، وهي من الفضل العموم اللي يدخل فيها الذكور اتفاقا، لكن هل تتناول الإناث؟ الراجح أن هذا اللفظ يصلح، لفظ عام يتناول الذكور ويتناول إيه؟ الإناث. والمعول عندي على الصيغة اللي يبقى الإناث يدخلون في هذا الإيه؟ يدخلون في من الشرطية. ويبقى في الحديث: من تطلع في بيتك بغير إذنه فقد في بيت قوم بغير إذنه فقد حل لهم أن يفقوا عينه. قال لي: لو المرأة اطلعت عليك في بيتك بغير إذنك حل لك أن تفقى إيه؟ عينه. وقيل: لا يجوز، لأن المرأة لا يستتر منها. ماشي، يعني وضح المعنى، وضح المعنى. لو أنت تجلس في بيتك مثلا إيه متخففا من بعض الثياب، والمرأة تجلس في بيتها متخففة من بعض الثياب، هل لو نظر رجل إلى المرأة وهي متخففة من الثياب كمن ينظر إلى الرجل وهو مخفف من الثياب؟ الأمر ليس يعني إيه، لو أن رجلا نظر على امرأة متخففة من بعض ثيابها الأمر شديد. لماذا؟ لأن المرأة أو يعني تستر من أن ينظر إليها، بخلاف الرجل لو نظرت إليه امرأة وهو متخفف من بعض الثياب الأمر لا يكون كما لو إيه؟ كما لو العكس. فهمتم المعنى؟ قال: لأن المرأة لا يستتر منها، يعني لا يوجد حرج شديد لو نظرت المرأة إلى الرجل، لكن الحرج الشديد فيما لو نظر الرجل إلى المرأة. هذا هو معنى العبارة، لأن المرأة لا يستتر منها. إذا يعني لو نظرت المرأة إلى الرجل لا يوجد حرج شديد، لكن لو العكس لو نظر الرجل إلى المرأة منها، لأن المرأة لا يستتر منها، لا يستتر منها إذا نظرت هي إلى الرجل. المرأة إذا كان ينظر إليها لا يستتر كما تستر من رؤيته. يعني أنت فهمت؟ ماشي، يعني لا يوجد حرج شديد في أن تنظر المرأة إلى الرجل، لكن الحرج الشديد في ماذا؟ لو نظر الرجل إلى المرأة. هكذا ده القول ده محكي بإيه؟ بقيلة منها يعود إلى المرأة. المرأة لا يستتر منها، لا يستتر من نظرها، عشان تبقى فاهم بس. المرأة لا يستتر منها، يعني من إيه؟ من نظرها. يستر نفسه من نظر المرأة، لأن المرأة لا يستتر منها أي من نظرها. قال لي: وعلى ذلك حديث: من بدل دينه فاقتلوه. المرأة لو ارتدت اللي تدخل في العموم، ماشي، وتقتل لو ارتدت، ماشي. والأصح أن جمع المذكر السالم كالمسلمين لا يدخل فيه النساء ظاهرا، وإنما يدخل بقرينة تغليبا للذكور. قال لي: لو قال إن المسلمين، لو قال إيه؟ لو قال إن المسلمين مثلا، أو قال قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. قال لي لفظ المؤمنين هذا وضع لجماعة الذكور ولم يوضع لجماعة الإيه؟ الإناث، وبالتالي هذه الصيغة غير صالحة لتناول الإناث، غير صالحة لتناول الإيه؟ الإناث، وبالتالي النساء لا يدخلون فيها من جهة الصيغة، لا يدخلون فيها من جهة الإيه؟ قال وإنما يدخل بقرينة، بقرينة تغليبا إيه؟ للذكور. ما معنى هذا القول؟ إيه؟ قال لي والله إذا قال قد إذا قال إذا أتى بلفظ المؤمنين أو المسلمين لو جمع المذكر السالم، الأصل عندي أن النساء لا تدخل إلا إذا دلت القرينة على دخولها. القول الثاني بيقول لي لا، إذا قال إذا أتى بلفظ المؤمنين أو المسلمين يتناول الإناث بدون قرينة ولا أحتاج إلى إيه؟ إلى قرينة. وقيل يدخلن فيه ظاهرا فلا يحتاج الأمر إلى إيه؟ فلا يحتاج دخولهن إلى إيه؟ إلى قرينة. لماذا؟ قال لي لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام لا يقصد الشارع بخطاب الذكور قصر الأحكام عليه، لا يقصد الشارع قصر الأحكام على الإيه؟ لا يقصد الشارع بخطاب الذكور قصر الأحكام على الذكور. يبقى هو مش كل حكم هيجي يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا، يا أيها المؤمنات صلوا، يا أيها المسلمون زكوا، يا أيها المسلمات يأمرون بالزكاة. لا، هو قال لي والله الأصل أن النساء تشارك الرجال في الأحكام، في الأحكام، فإذا خاطب الذكور فهو خطاب للذكور والإيه؟ والإناث إيه؟ معا، فيتناولهم بدون إيه؟ بدون قرينة. تمام كده؟ والأصح أن خطاب الواحد بحكم في مسألة لا يتعداه إلى غيره. فماذا يقولون لماذا ذكر خصص الذكور؟ إيه؟ تغليبا، هو قالك تغليبا. هذا مذهبنا لكن أخيلة يدخلنا فيه ظاهرا. ظاهرا أي الصيغة يشمل؟ يعني الصيغة تشمل الرجال والنساء. بس هو لو في كل مرة أمر الشارع بأمر ذكر الرجال والنساء هذا فيه تطويل، فهمني؟ يا أيها المؤمنون والمؤمنات افعلوا، يا أيها المسلمين والمسلمات افعلوا. ولكن هم يتفقون أن هذا صيغة، صيغة الذكور، هي صيغة، صيغة ذكور. على قولك أنت النساء لا يدخلن إلا بقرينة، على قولهم أن خطاب النساء يندرجن في خطاب الرجال. لماذا؟ لأن الأصل أن النساء تشارك الرجال في الأحكام، فإذا خاطب الشارع الرجال بحكم لا يقصد بهذا الخطاب قصر الحكم عليهم دون النساء. فهمت؟ والأصح أن خطاب الواحد بحكم في مسألة لا يتعداه. النبي في حديث غيلان خطب واحد قال له أمسك أربعا وفارق سائرهن. قال لي طب لو أسلم رجل غير غيلان اليوم عن عشرة نسوة، هل أمسك أربعا التي وجهها النبي لغيلان تتوجه إليه يتناوله؟ تفهم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة بن النيار لما قال له تجزئك، ده خطاب موجه إيه؟ لواحد. طب هل يتناول؟ هو النبي قال ولا تجزي عن احد غيرك، لكن لو قال مثلا تجزئك فقط، هل هذا خطاب موجه لواحد؟ قال لي الخطاب الموجه لواحد هل يتوجه الى غيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته الناقه اغسلوه، و قال إيه؟ لا تخمروا وجهه ولا رأسه. هذا خطاب لواحد هل يتعداه لغيره؟ فالشيخ هنا قال لي المعول على اللفظ هذا خطاب لواحد، وإذا كان خطاب لواحد يبقى هو لا يتعداه إلى إيه؟ إلى غيره بصيغته، ولا نقول الأمر لواحد أمر للكل. فهمت هذا؟ بصيغته يمكن أن يتعدى إلى غيره بقياس أو يتعدى إلى غيره بدليل آخر بلفظه. وقيل يعم غيره عادة لجريان عادة الناس بخطابة الواحد وإرادة الجمع فيما يتشاركون فيه. قلنا مجاز يحتاج إلى قرينة. القول السني يقول لي لا، هو لما قال أمسك أربعا هذا الخطاب لا يختص بغيلان واحد، بل خطاب الواحد خطاب إيه؟ للكل. ويبقى بصيغته يتناول الكل، بصيغته يتناول إيه؟ الكل. قال لي لأن عادة الناس جرت بذلك أنهم يخاطبون الواحدة ويقصدون الإيه؟ الجميع. قلنا والله إذا خاطب الواحد، إذا خاطب الواحد وأراد الجميع فهذا مجاز يحتاج إلى قرينة، مجاز يحتاج إلى إيه؟ إلى قرينة. طيب على قولك أنت شيخ أنزور، على قولك أنت القول الراجح اللي أنت بتقول إيه؟ خطاب الواحد لا يتعداه إلى غيره بصيغته. طيب لو تعدى إلى غيره، أقول يتعدى بالقياس. هو لماذا قال لغيلان أمسك أربعا وفي السارق سائرهن؟ لأنه أسلم عن عشرة نسوة، فلو أسلم آخر وجدت العلة عن عشرة نسوة يبقى يقاس على غيلان فيثبت الحكم في حقه قياسا على إيه؟ قياسا على غيلان. فهمت هذا؟ يبقى بالقياس. وعضوم يقول يعدى إلى الغير بقوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، حكمي على الواحد حكمي على الإيه؟ الجماعة. يبقى المقصود أن أنت تقول لا يتعده بصيغته، ولو تعدى فإنما يتعدى بقياس إذا صح القياس، أو بقوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. فهمتم؟ والأصح أن خطاب القرآن والحديث بيا أهل الكتاب نحو قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، اللي لا يشمل الأمة. لما يقول يا أهل الكتاب يبقى خطاب خاص بهم، والمعول هنا أيضا على الإيه؟ على الصيغة، اللي لا يشمل الأمة. وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه. قال لي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال لي النهي عن الغلو في الدين لا يختص بأهل الكتاب، بل نحن أيضا منهيون عن الغلو في الإيه؟ في الدين. قال لي طب إذا كان الأمر يتشارك فيه نحن أهل الكتاب، هل ندخل معهم في هذا الخطاب؟ الأصح أننا لا ندخل، لأن الصيغة لا تصلح لأن تتناولنا، والمعول على الصيغة، المعول على اللفظ والصيغة. والأصح أن المخاطبة، المخاطب بكسر الطاء، داخل في عموم خطابه إن كان خبرا نحو والله بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى عالم بذاته وصفاته، وهو سبحانه عالم إيه؟ عالم أو عليم ماشي تنفع، بس هي عالم بذاته وصفاته. عالم قال لي لا أمرا كقول السيد لعبده وقد أحسن إليه من أحسن إليك فأكرمه، لبعد أن يريد الآمر نفسه بخلاف المخبر. وقيل يدخل مطلقا نظرا لظاهر اللفظ، وقيل لا يدخل مطلقا لبعد أن يريد المخاطب نفسه إلا بقرينة. وقال النووي في كتاب الطلاق من الروضة إنه الأصح عند أصحاب الأصول، وصحح المصنف الدخول في الأمر في مباحثه بحسب ما ظهر له في الموضعين. خلي بالك من حاجة، هل المخاطب يدخل في عموم خطابه؟ المخاطب هو المتكلم، المتكلم إذا تكلم بلفظ عام هذا اللفظ العام يصلح له ويصلح لغيره، هل يدخل المتكلم في عموم كلامه؟ هل يدخل المخاطب في عموم خطابه؟ إذا تكلم المتكلم بلفظ عام يصلح له ويصلح لغيره، هل يدخل هو في عموم هذا الكلام أم لا؟ قال لي الشيخ هنا فصل تفصيل، قال الراجح التفصيل. هذا الكلام العام الذي خرج من المتكلم هل هو خبر أم أمر؟ لو كان خبرا يبقى المتكلم يدخل في عموم كلامه إذا كان خبرا. اديني مثال. قال لي والله بكل شيء عليم، لفظ شيء لفظ عام يقع على الله عز وجل ويقع على غيره، فهل يتناول هذا اللفظ المتكلم وهو الله عز وجل؟ فقال نعم، فالله عز وجل عليم بذاته وإيه وصفاته، كما هو عليم جل وعلا بكل شيء سواه، يبقى هو عليم بنفسه وعليم بكل شيء إيه سواه. يبقى قال لي المخاطب يدخل في عموم خبره. قال لي طيب، قال لي إن كان الخبر إن كان القول خبرا دخل، قال لي طب وإن كان القول أمرا لا يدخل. أنا أقول لك، أقول للعبد من دخل داري فأعطه درهما، من دخل داري فأعطه درهما. أنا دخلت داري، اللفظ يصلح لي ويصلح لغيري، هل يتصدق علي العبد بدرهم؟ من دخل داري فتصدق عليه بدرهم. لو دخل السيد الدار هل يعطيه؟ فقال لي إن كان خبرا يدخل وإن كان أمرا إيه لا يدخل. مفهوم هذا؟ ده قول. القول الثاني قال لي لا، لا يدخل مطلقا، يعني سواء كان خبرا أو كان أمرا، لبعد أن يريد المتكلم، لبعد أن يريد المتكلم نفسه، ماشي. والقول الثالث قال لا يدخل مطلقا سواء كان خبرا أو إيه أو أمرا. لماذا؟ قال لي نظرا إلى الصيغة، الصيغة تصلح للمتكلم وتصلح لغيره فتتناوله إذا كان خبرا وإذا كان أمرا. هذه الأقوال الإيه الثلاثة. يقول إيه والأصح أن المخاطب بكسر الطاء داخل في عموم خطابه إن كان خبرا نحو الله بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى داخل في هذا العموم يندرج تحت لفظ إيه الشيء، عالم بذاته وإيه وصفاته. فين اللفظ العام هنا يا عثمان؟ كل شيء، بكل شيء، كل شيء لفظ عام، ماشي، يصدق على الله ويصدق على إيه على غيره، والله عالم بذاته وصفاته وعالم بكل شيء إيه سواه. قال لي لا أمرا، فقول السيد لعبده وقد أحسن إليه من أحسن إليك فأكرمه، لبعد أن يريد الآمر نفسه. خلي بالك حاجة، المسألة دي خدناها في باب الأمر، في باب الإيه الأمر. الآمر بلفظ عام هل يدخل في عموم كلامه؟ الآمر بلفظ عام هل يدخل في دي؟ هذه خدناها في مسألة في آخر باب الأمر. الآمر بلفظ عام هل يدخل في عموم كلامه؟ فقال لك في اتجاهين، إنه يدخل ولا إيه يدخل. هناك المصنف قال لك الآمر بلفظ عام يدخل في عموم كلامه، وهنا قال إن كان قولا دخل وإن كان أمرا لم يدخل. يبقى ما صححه هنا مخالف لما صححه هناك في باب الأمر، قال لك الآمر يدخل في عموم أمره، وهنا قال إن كان خبرا دخل وإن كان أمرا لم يدخل. يبقى في باب الأمر قال يدخل، وفي باب العموم قال في الأمر، أنا أتكلم بخصوص الأمر. الآمر هل يدخل في عموم كلامه؟ في باب الأمر قال يدخل، وفي باب العموم قال إيه؟ قال لا يدخل. فالشيخ المحلي قال لي تردد قوله بحسب ما ظهر له في الموضعين، يعني عندما كان يكتب باب الأمر ترجح عنده أنه إيه؟ أنه يدخل، لما انتقل إلى باب العموم ترجح خلاف ذلك، وأنه لا يدخل الآمر في قول نفسه، الآمر لا يدخل في إيه؟ في عمومه، عموم كلامه، الآمر لا يدخل في عموم كلامه. المكان ليس ببعيد بين هذا المعنى، لماذا لم يشتب ويرجح؟ اللي المسألة محتملة، المسألة إيه؟ محتملة. فهو قال لك ما يعني هو ما فعله في الأول في الأمر يخالف ما فعله في الإيه؟ في العموم. على كل احنا كنا ذكرنا هناك ان المعول على القرينه في هذه في مساله الامر، الامر هل يدخل في عموم كلامه ام لا؟ المعول على القرينه. وقلنا مثلا ان ايه، ان عندما اقول للعبد وقد احسنت اليه، من احسن اليك فاكرمه، او من احسن اليك فاحسن اليه، قال لي هنا القرينة تقول إيه؟ أنني أدخل، يعني أنت تحسن لكل الناس وتسيء إلي، فاهم؟ يبقى السيد إذا أحسن لعبده ثم قال له يحسه على أن يحسن إليه، يحسه على ذلك، فيقول له من أحسن إليك فأحسن إيه؟ إليه. قال لي هنا يدخل القرينة تدخله. ولو قال لعبده من دخل داري فتصدق عليه من مالي بدرهم، القرينة هنا إيه؟ تخرجه لبعد أن إيه؟ أن يتصدق على السيد من ماله من قبل العبد. يبقى هكذا قالوا إن المعول على الإيه؟ المعول على القرينة. والأكثر في الآمر الخروج، الأكثر في الآمر الخروج. لكن هناك الأمر يتكلم عن صيغة الأمور إيه؟ الأمر هو يتكلم عن صيغة الأمر، وهنا هو يتكلم عن صيغة العموم. ما هو الآمر بلفظ يشمله، الآمر بلفظ عام صالح له ولغيره، هل يدخل في عموم أمره؟ هي المسألة واحدة، بس هنا أعم، هنا قالوا إيه؟ المخاطب قد يكون مخبرا وقد يكون آمرا، فإذا كان مخبرا يدخل، وإذا كان آمرا لا يدخل. قلت له طب وإذا كان آمرا قبل ذلك، أنت قلت أنه إيه؟ أنه يدخل، فهمت؟ قال لي المخاطب بكسر الطاء داخل في عموم خطابه إن كان خبرا، نحو الله بكل شيء عليم وهو سبحانه عالم بذاته وصفاته، لا آمرا يعني لا يدخل إذا كان آمرا، كقول السيد العبدي وقد أحسن إليه، من أحسن إليك فأكرمه، لبعد أن يريد الآمر نفسه. وأوضح من هذا المثال لو قال لعبده تصدق، من دخل داري فتصدق عليه من مالي بدرهم، ماشي؟ قال لي بخلاف المخبر. وقيل القول الثاني يدخل مطلقا سواء كان آمرا أو إيه؟ أو مخبرا، نظرا لظاهر اللفظ. لماذا؟ لأن المخاطب تكلم إيه؟ بلفظ يشمله ويشمل غيره، فيشمله ويشمل غيره في حال الخبر وفي حال الأمر. وقيل لا يدخل مطلقا لبعد أن يريد المخاطب نفسه إلا بقرينة، لا يدخل إيه؟ مطلقا إلا بقرينة. وقال النووي في كتاب الطلاق من الروضة إنه الأصح عند الأصحاب، إنه الأصح عند الإيه؟ أن المخاطب لا يدخل في عموم إيه؟ خطابه. طيب خليني أتذكر اللي هو الإيه؟ هذه ما قاله النووي كانت بخصوص هذا الفرع. لو قال رجل نساء المسلمين طوالق، هل تطلق زوجته؟ على تأتي الأقوال، لو قلنا أنه يدخل في عموم خطابه تطلق زوجته لأنها من نساء المسلمين، ماشي؟ ولو قلنا أنه لا يدخل في عموم خطابه إيه؟ لا تطلق. وبناء على ما صحح النووي أنه لو قال نساء المسلمين طوالق تطلق إيه؟ تطلق زوجته، ماشي؟ ولا إيه؟ لا، الأصح عند الأصحاب أنها لا تطلق، يعني أنه لا يدخل، يعني لا يدخل. وصحح المصنف الدخول في الأمر، وصح نساء المسلمين طوالق، لفظ المسلمين يشمله ويشمل غيره، فهل تطلق زوجته بهذا اللفظ أم لا؟ على إيه؟ على قولين ماشي أصحهما أنها لا تطلق، نظرا إيه لبعد أن يريد المتكلم نفسه بإيه بهذا الخطاب. وصحح المصنف الدخول في الأمر في مبحثه، بينما صحح هنا عدم الدخول في الأمر بحسب ما ظهر له في الموضعين ماشي. وده وقع للشيخ هنا، وقع للشيخ الشرازي في اللمع، في شرح اللمع، وهو يقول أنا كنت منذ صفحات رجحت كذا، الآن أرجح كذا ماشي. والأصح أن نحو خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، يقتضي الأخذ من كل نوع، وقيل لا بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد ماشي، بل يمتثل بالأخذ من نوع إيه واحد. وتوقف الأمدي عن ترجيع واحد من القولين، والأول ناظر إلى أن المعنى من جميع الأموال، والثاني إلى أنه من مجموعها ماشي. طيب خلي بالك من حاجة، خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، قال لي أموال جمع مضاف، أموال جمع إيه مضاف، الجمع المضاف من ألفاظ العموم. طيب إذا كان لزيد ذهب وفضة وإبل وبقر وغنم حتى يمتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، خذ من أموالهم صدقة، اللي يبقى لابد أن يأخذ من الذهب صدقة، ومن الفضة صدقة، ومن الإبل صدقة، ومن البقر صدقة، ومن الغنم صدقة، يبقى يأخذ صدقة من كل نوع من أنواع المال حتى يكون ممتثلا. فهمتم هذا؟ هذا هو القول الأول. القول الثاني قال لك خذ من أموالهم صدقة، يعني خذ من مجموع أموالهم صدقة، يعني ضم الذهب إلى الفضة إلى البقر إلى الإبل إلى الغنم، وخذ من مجموع ذلك إيه صدقة. إذن لا يلزمك أن تأخذ من كل نوع، تأخذ من مجموع المال، تأخذ من إيه من مجموع المال، وإذا كنت تأخذ من مجموع المال يبقى لا يلزمك أن تأخذ من كل إيه نوع. قال لي هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الجمع المضاف من ألفاظ العموم، وألفاظ العموم تتناول كل فرد من الأفراد، يبقى لا يمتثل إلا بأخذ إيه؟ بأخذ صدقة من كل نوع من أنواع المال. القول الثاني قال لي لا، خذ من أموالهم معناه خذ من مجموع أموالهم، وبالتالي لا يلزم الأخذ من كل نوع من أنواع المال. الشيخ الأمني توقف وقال اللفظ محتمل، محتمل للعموم فيؤخذ من كل نوع، فيؤخذ من جميع المال، ومحتمل لغير العموم فيؤخذ من مجموع المال. هل يؤخذ من جميع المال يعني من كل مال على حدة، ولا يؤخذ من مجموع المال؟ اللفظ محتمل للأمرين فأتوقف. ده قول مين؟ قول الأمني. ما الداعي لذكره هنا؟ الداعي من، خذ من، من هنا للتبعيد، يعني خذ بعض، خذ من بعض أموالهم صدقة، يبقى من نظر إلى من وأنها للتبعيد يبقى تؤخذ الصدقة من بعض المال. طب ما هو البعض الذي نأخذ منه؟ لا لا لا، خلي بالك واحدة واحدة. مع الاحتمال الأول هو احتمال العموم فيؤخذ من كل نوع من أنواع المال، وهذا القائل نظر إلى أن المفرد المضاف أو الجمع المضاف من ألفاظ العموم. الاتجاه الثاني قال لك لا، من هنا المفرد جمع المضاف من ألفاظ العموم، لكن من هنا تبعيضية، والمعنى خذ بعض أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، معناها إيه؟ خذ بعض أموالهم صدقة. طب ما هو ذلك البعض الذي نأخذه أو نأخذ منه؟ لا نعرفه، ما هو من مجموع المال سنأخذه، لكن من أي مال على وجه التحديد لا نعرف. فصار الكلام إيه؟ مجملا، صار الكلام مجملا. فهمتم هذا؟ يبقى قال لي خذ من أموالهم، يعني خذ من بعض أموالهم، ما هو هذا البعض؟ لا نعرفه، فنحتاج إلى بيان من إيه؟ من خارج. قال لي يبقى القول الثاني بعدم العموم يلزم منه الإجمال، القول الثاني بعدم العموم يلزم منه الإيه؟ الإجمال. الشيخ الأمدي قال لي الكلام يحتمل أن يؤخذ من كل نوع من أنواع المال، ويحتمل أن يؤخذ من بعض المال دون بعض، وهذا الكلام كما يحتمل العموم يحتمل الإجمال، وأنا أتردد بين الأمرين. والأصح أن نحو خذ من الأموال يقتضي الأخذ من كل نوع، وقيل لا بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد، من نوع إيه؟ واحد. طب ما هو هذا النوع؟ لا نعرف، نحتاج إلى بيان من إيه؟ من خارج. ويبقى المعنى خذ من أموالهم، يعني خذ من بعض أموالهم، خذ من إيه؟ من بعض أموالهم. طب ما هو هذا البعض؟ لا نعرفه، نحتاج إلى بيان من خارج. وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد من القولين، واحد من القولين، القول بالعموم والقول بالإيه؟ بالإجمال. والأول ناظر إلى أن المعنى خذ من جميع الأموال، والثاني إلى أنه خذ من مجموع الأموال. ماشي، وهذه أنا شرحتها. على الاحتمال الأول خذ من الذهب صدقة، ومن الفضة صدقة، ومن الإبل صدقة. على الاحتمال الثاني ضم هذا إلى ذاك، وخذ من مجموع المال صدقة. ماشي، وبكده نكون قد انتهينا من العام، ونبدأ به في التخصيص إن شاء الله. معلش نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله.